الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وارحمنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا لمجلسك الكريم. أنواع النسخ ووجوه النسخ. أما أنواع النسخ فهي نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، أربع أنواع. وأما وجوه النسخ فهو ما يتعلق بنسخ التلاوة والحكم، أو نسخ الحكم دون التلاوة، أو نسخ التلاوة دون الحكم. أولا نسخ القرآن بالقرآن متفق عليه عند العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن واقع عقلا وشرعا، ولكن اتفق أيضا على أنه لا يمكن أن ينسخ القرآن كله بقرآن آخر، لأن لفظ القرآن معجز ومستمر على التأديب، لأن القرآن هو كلام الله وكلام الله قديم بخدمه، فلا يمكن أن ينسخ جميع القرآن. ولكن هناك نسخ لبعض الآيات، إلا أن بعض العلماء أطلق النسخ وقال يوجد في القرآن نسخ، ولكن إذا دققنا النظر كما قال الشافعية، إذا دققنا النظر في قوله في جواز النسخ في القرآن نرى أنه أراد التخصيص أو التقييد، فإذا أطلق التخصيص فإذا أطلق النسخ أراد التخصيص، أو إذا أطلق النسخ أراد التقييد. والبعض الآخر قالوا إذا أطلق النسخ المراد به ما يدل عليه أصالة، والتخصيص يفترق عن النسخ بفوارق كنا قد ذكرناها. والآيات التي تدل على وقوع النسخ في القرآن بالقرآن كثيرة. ابن العربي رحمه الله المالك الغرناطي قال بلغت عددها 66 آية. من جملة هذه الآيات ومن الأمثلة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربون، نسخت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، نسخ بقوله فرد الحامل، نسخت بقوله تعالى وأولاد الأحمال. فنلاحظ أنه هو نسخ جزئي أو هو تخصيص كما قال البعض. وقوله تعالى أيضا مثال ثالث متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وغير ذلك من الآيات. هذا أولا نسخ القرآن بالقرآن. ثانيا نسخ السنة بالسنة، الشيء بمثله، القرآن بمثله ولا خلاف أن القرآن يمكن أن ينسخ القرآن، لقوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلي. فالمثلية تقتضي جواز نسخ القرآن للقرآن، وكذلك تقتضي جواز نسخ السنة للسنة. لكن السنة بالسنة إذا تعارضت المتواتر مع الآحاد فهذا عنده لا يوجد تعارض ما بين المتواتر والآحاد، لا يوجد نسخ أصلا. وإذا تعارض وهناك تقديم للأقوى وهو هذا التعارض في الأصل المطلوب كما ذكرنا سابقا، النسخ المراد هنا المتواترة بالمتواترة، أو أن ينسخ المتواتر بالآحاد لكن لم يقع هذا أبدا، لم يرد أن المتواتر نسخ بالآحاد إلا أنه سنة لكن لا يمكن أن يقع، أو أن ينسخ الآحاد بالآحاد، كل هذا نسخ الآحاد بالآحاد، نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ المتواتر بالآحاد لكنه نظري، ونسخ الآحاد بالمتواتر كما ممكن. فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا حديث سنة ألا تزوروها، هذه سنة أخرى، فصار نسخ السنة للسنة واضح. لما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر فإذا شربها فجدوه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فاقتلوه، الأولى يجد والثانية يجد والثالثة يجد، أما في الرابعة فاقتلوه. فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الرابعة المرة الرابعة في الخمر فلم يقتل، فكان هذا نسخا لقوله فاقتلوه، نسخ السنة للسنة. نسخ المتواتر للآحاد هل يقع؟ قلنا لكم أنه لا يقع، لم يقع، لكنه جائز نعم لأنه سنة لسنة، جائز فيما لو أنه ورد، لكن ما وقع عند علماء السنة أهل السنة والجماعة، ولم يرد نسخ المتواتر للسنة. وهنا من قال غير جائز هذا الأقوى لأن ضعيف القول أو ظني القطعي ولا يمكن للظني أن ينسخ القطعية. وقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. فلذلك يعني هذا فيما يتعلق بنسخ المتواتر للآحاد. نسخ الآحاد للآحاد هذا أمر مشهور وموجود وبكثرة، نسخ السنة بالسنة لكن آحاد بآحاد، حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، حديث آحاد، الغسل لا يجب إلا عند الإنزال، نسخ بقوله الآحاد الصحيح إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، آحاد بآحاد. نسخ الآحاد بالمتواتر كمان هو أمر طبيعي أن يقع ولا خلاف في هذا، لأن نسخ الضعيف للقوي الظني للقطعي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن النبي ورد أنه مكث مدة السنة وزيادة المدينة نستقبل بيت المقدس، نبينا مكث مدة السنة وزيادة في مدينة يستقبل بيت المقدس، هذا فعل النبي يستقبل، ثم نسخ بما تواتر عنه ونقل عنه أنه صلى بعد ذلك إلى بيت الله الحرم. فإذا إضافة إلى أن فيها نسخ قرآن لقرآن فيها أيضا نسخ سنة لسنة، فيها من الجهتين نسخ القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بالجهتين كما في القرآن وفي السنة. فإذا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة ثم نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن قالوا نسخ التوجه إلى بيت الله الحرام، بعضهم قال واقع نسخ السنة بالقرآن، كيف؟ نبينا في الأصل لما توجه إلى بيت المقدس ما هو الدليل على هذا التوجه من القرآن؟ ما عنده. أصل فعل النبي كان تشريعا، ففعله في التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة ولم يثبت القرآن، وذلك فعله الصحابة. ثم نزل القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا هذا نسخ القرآن للسنة، فنسخ القرآن فعل النبي الذي كان صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ذلك. أيضا القول الثاني والقول الشافعية قالوا لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. القول الأول يجوز نسخ السنة بالقرآن، قول الجمهور، دليلهم التوجه إلى بيت المقدس، سنة نسخة بالقرآن. الشافعية قالوا لا يجوز، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسخ إلا بالسنة، سنة بسنة. ولو أحدث الله تعالى برسوله في أمر سنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الأمر، قالوا فهذا ليس من باب النسخ، وإنما هذا من باب التدرج في التشريع، من باب التدرج في التشريع اعتبره. فعندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ثم يأتي القرآن فيخالف هذا الفعل وينسخ هذا الفعل، كأنه فيه إشارة أنه ما كان عليه رسول الله ليس بثابت، أو ربما ليس بصحيح، ولعل هذا أن يتسرب إلى كنوز الصحابة فيقولون وما يدرينا لعل هذه السنة تنسخ فيما بعد فلا يقدم الناس عليها. أشبه ما يكون بيومنا هذا أن القاضي إذا أن المجتهد إذا اجتهد الآن ثم أتى القاضي فحكم بهذا الاجتهاد، فهل يمكن للاجتهاد الآخر أن ينقض الاجتهاد الأول الذي حكم به القاضي؟ لا، حتى لا تعم الفوضى في أحكام القاضي وقراراته. ربما يقول الناس بعد ذلك نحن لا نصدق لأنه ذات اجتهاد يبطل قوله وحكمه. فقالوا القرار المجتهد حكم المجتهد إذا صدر بقرار القاضي، القاضي الشرعي أو القاضي الحاكم، صار ثابتا معمولا به ولا ينقض بالاجتهاد اللاحق، لا يبقى على ما هو عليه. وهنا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأصل أنها ثابتة، ورد القرآن يخالفها يجعل الناس في عدم تطبيق لها. فهو يفترض في هذه الحالة أن الإمام الشافعي إذن أن نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن فيه مخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقة هذا عند الجمهور ليس بصحيح، مع أنه قول الإمام الشافعي. وتبنى الإمام الشافعي هذه القضية لأن النسخ السنة بالقرآن لا يجوز، لا يجوز، وإنما جعله من باب التخصيص أو التقييد، ممكن يكون تخصيص الأزمان أو الأفعال أو التقييد، أما أن يكون نسخا فلم يرضى الإمام الشافعي أن يجعله نسخا. أما الجمهور في كل الأحوال قالوا يمكن أن يكون نسخا، لأن الله تعالى قال في القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، فجعل الله تعالى السنة بيانا. الإمام الشافعي قال لو أنه جعلت السنة بيانا فلو نسخت خرجت عن كونها بيانا، كيف تكون بيان وكيف تنسخ؟ هذا غير جائز أيضا. فنوكش الشافعي بأن المراد بالبيان هو لتبين للناس، أي لتبلغ الناس، المراد بالبيان هو التبليغ، وسواء كان التبليغ بالقرآن أو كان بغير القرآن. فلذلك يمكن أن نجمع الأقوال وأن نقول الإمام الشافعي رحمه الله لما قال لا يجوز نسخ السنة بالقرآن إنما قال لا يجوز دفعا لمفسدة قدر وقوعها، وهي خوفه من أن تترك السنة بدعوى أنها تعارض القرآن أو ربما بتأثير من الهوى أو ربما أن ينصرف الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم احتمال أن تنسخ بآيتهم. فهذا الكلام يؤدي إلى قول أن يترك الناس سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن يتركوها. فخشي الإمام الشافعي من ذلك فقال السنة ثابتة لا تنسخ إلا للسنة. فلما جعل السنة في أذهان الناس ثابتة قدر أن يقدم الناس عليها وأن يتمسكوا بها وأن لا يتركوها، لا لاحتمال النسخ ولا لتأثير الهوى ولا مخافة دعوة بطانها أو رفعها فيما بعد. إذن كأن الخلاف بين الإمام الشافعي والخلاف بين الجمهور هو خلاف لفظي، لأنه إذا أنكروا عن نسخ من القرآن إلى السنة لكنه أنكره من حيث اللفظ والتسمية، إلا أنه يوقع عمل القرآن في السنة دي من باب التخصيص أو من باب التقييد. النوع الرابع والأخير نسخ القرآن بالسنة. ونسخ القرآن بالسنة جرى فيه في الحقيقة نفس الخلاف الذي كان فيما سبق بين نسخ القرآن بالسنة، هل يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة؟ طبعا مراد السنة بالاتفاق هي المتواترة، لا يمكن وهذا بالاتفاق أن ينسخ القرآن بسنة الآحاد، لأنه قطعي مع ظني الثبوت. أما قطعي ثبوت القرآن مع قطعي ثبوت السنة المتواترة، هل يمكن أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ؟ أن يكون الناسخ هو السنة وأن يكون المنسوخ هو القرآن؟ عظمة القرآن، قداسة القرآن، كلام الله، هل يمكن أن ينسخ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، الجمهور قالوا نعم، متواتر بالمتواتر. ما هو الدليل؟ قوله تعالى الزانية والزاني تجد كل واحد عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، كانت الزانية أو كان الزاني يحبس حتى الموت، فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلب مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم حتى الموت. فإذا الرجم هذا لم يثبت بقوله بالقرآن، وإنما لعموم الزانية مهما كانت ذكرا أو طيبا أن تجدد مئة، هذا الأصل. فإذا قالوا نسخ الطيب، نسخت الطيب من الزانية بقول النبي جلد الرجم حتى الموت، فحد الزنا على الطيب قال أخذ من قول النبي المتواتر الذي نسخ السيد من قوله تعالى الزانية والزاني. وكذلك لما رجم النبي ماعزة ورجم النبي الغامدية ولم يرد أن النبي جلد امرأة متزوجة، بل أنه رجمها، لذلك كان فعل النبي كان قول النبي المتواتر ناسخا للجلد الثابت للسيد، فنسخت من الجلد إلى الرجل. الشافعية رسم، لأن الشافعية يقولون لا يوجد شيء يسمى نسخ كذا، نسخ الصورة، نسخ الخلاف، نسخ السنة للقرآن لا يكون، لأن السنة حتى قالوا وإن كانت متواترة، قالوا لأن السنة للبيان والنسخ يعارض البيان، فلو نسخت السنة لما كانت بيانا لأدى إلى عدم صحة هذا الخبر، وهو خبر من القرآن، إذن فلا يصح أن تكون السنة ناسخة للقرآن، ولا يصح أن يكون القرآن ناسخا للسنة كما ورد ذلك. نفس الخلاف شافعية وجمهور، هنا شافعية وجمهور، إلا أن الشافعية رد هنا على قول الرجم أنه نسخ للزانية والزاني، قالوا الرجم ثبت بآية قرآنية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لولا المخافة أن يتكلم الناس أن عمر زاد في القرآن لأثبتها على هامش القرآن وهو هذه الآية التي نسخت. قال الشافعية هذه آية نسخت لفظا وبقي نسخت لفظا وبقيت حكما، وذلك حكم الرجم عند الشافعية ثبت من خلال هذه الآية. فلا يوجد إذا هنا ناسخ ومنسوخ. الزانية والزاني يعني الذكر، الشيخ والشيخة يعني السيد، لكل منهما له مدلولاته فيؤخذ على ما دل عليه. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قالوا هذا قرآن نسخ. الشافعية قالوا نسخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الجمهور قالوا نسخ بقول رسول الله المتواتر ألا لا وصية لوارثين، فكان السنة المتواترة ناسخة للقرآن. نفس الخلاف الذي جرى ما بين الجمهور وبين الشافعية، نفس السنة بالقرآن، نفس القرآن بالسنة، شافعية وجمهور كذلك شافعية، هذا النوع الرابع. كذلك قالوا لأنه نسخ القرآن بالسنة، الشافعية ردوا. لماذا ردوا؟ قالوا لأن الله تعالى قال ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها. قالوا السنة ليست من الخيرية التي قصدها الله تعالى، نأتي بخير منها، فدلت الآية على أن الآتي يأتي. من هو الذي يأتي؟ الله. الله لا يأتي بالسنة، الله يأتي بالقرآن. فإذا ما ننسخ من آية، إذا هنا نص القرآن يعني ما ننسخ القرآن، ما ننسخ من آية أو نسخ، يأتي الله تعالى يأتي بخير منها، والذي يأتي به الله هو القرآن لا السنة. هذا قول الشافعية. رد الجمهور قالوا حتى السنة هي من عند الله، حتى السنة بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإلا أن القرآن في الحقيقة فيه إعجاز، فيه تعبد عند تلاوته، وفيه من بعض يحكي. أما السنة فيه صحة لقراءته في الصلاة، أما السنة فلا إعجاز فيها، فلا تعبد بقراءتها إلا إذا نوى طبعا التقرب أو طلب العلم أو غير ذلك كقراءة الأحاديث وغيرها. وحتى أن آل البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتادوا عادة وانتهجوا عرفا أنه في رمضان، في أول يوم، مع أول يوم من رمضان كل سنة يقرؤون صحيح البخاري في الروضة الشريفة المطر في منابها كل يوم بعد العصر حتى المغرب، وفي آخر اليوم أو قبل الأخير يعني في العشر الأواخر من رمضان في الغالب في 27 أو 28 بعد ختم القرآن، بعد أن يتم ختم القرآن يكون ختم صحيح البخاري، يأتي كبار آل البيت الموجودين في المدينة ومكة أو في تلك البقاع. هناك أحيانا دعوات من خارج مكة، كبار آل البيت يأتون إلى الروضة الشريفة، كبار في السن وكبار في القدر وكبار في العلم، كالأقمار يخرجون ويمشون ما بين رجلين، يعني يتهادى كل واحد منهم ما بين رجلين، ربما لهم من الأعمار 100 وزيادة، من أجل أن يحظوا بختم صحيح البخاري. أكرمني الله عز وجل، حضرت معهم هذا اللقاء مرتين، وقالوا فيه أو عنده دعوة مستجابة صحيح البخاري. حتى صحيح البخاري يقرأ عند النائبات وعند نزول البلاء لرفعه، وصحيح البخاري يقرأ إذا كان هناك أمر مهم يقرأ سندا ومتنا، مثل فقط سندا ومتنا، البركة بالمتن وبالسند، بالسند لما فيه من الرجال، رجال البخاري، والمتن هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يختم كاملا، يقرأ كاملا مع الحديث المكررة وغيرها كلها كاملة، ثم بعد ختم البخاري يكون هناك دعاء من قبل بعض آل بيت رسول الله في التناوب، وتكون الحوائج وقضاء الحوائج وغير ذلك. إذا القرآن السنة كالقرآن في التبليغ، إلا أنها تختلف في بعض الأحكام المتعلقة بذاتها، فذات القرآن يختلف عن ذات السنة، لكن هذا للتبليغ من عند الله وهذا للتبليغ من عند الله، من عند رسول الله أيضا من عند الله. هذا أولا. الجمهور الشافعية تدل بدليل آخر قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، قلنا لكم أنه هذا نوع من أنواع يسمى في علم العقيدة الدور، السنة مبينة للقرآن لا ناسخ له. إذا كان السنة مبينة للقرآن لا ناسخ، والقرآن ثم نقول السنة ناسخة، إذا السنة مبينة فهي ناسخة، السنة ناسخة فهي مبينة، فهي إذا ناسخة أم مبينة؟ فإذا كنا ناسخة فهي مبينة، وإذا كنا مبينة فهي ناسخة، فقال إن هذا لا يأمر، فالأصل أن السنة مبينة وليست ناسخة. هذا قول الشافعية، لأنه قول النبي، قول الله تعالى على لسان النبي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذا حتى النبي لا يملك أن يبدل آية، ولا يملك أن يبدل آية مكان آية أو آية بحديث، فقال الشافعي هذا الدليل على أنه لا يصح نسخ القرآن والسنة أبدا حتى وإن كانت السنة متواترة. أجاب الجمهور على الشافعية أنه نعم ما كان يكون يعني يمكن أن يمكن النبي من أن يبدل وأن يبدله من تلقاء نفسه، قال الهاء أن يبدله ترجع إلى جميع القرآن، ما كان لرسول الله أن يبدل القرآن بقرآن آخر أو أن يبدل الآية بآية أخرى من عنده، ما كان له ذلك أبدا. هذا ما هذا فهم الآية. أما ما أرادوا به أنه تبديل آية مكان آية فهذا يقال معنى بعيد أو احتمال بعيد، والنبي منزه عن ذلك. الأصل لو كان له أن يبدله من تلقاء نفسه يعني وفق الهوى والحاجة لما كان نبيا ولا ما استحق النبوة، فما استحق تلك النبوة إلا لأنه عنده من تعاليم نبوته أن لا يغير آية من تلقاء نفسه إلا بوحي من الله، حتى وإن كان هذا التبديل عن طريق حديث متواتر كقوله ألا لا وصية لوارث. فالشافعية إذن ما يراه الشافعية نسخا ربما يراه الحنفية تخصيصا، وما يراه الأحناف نسخا ربما يراه الشافعية تخصيصا، فالخلاف ما بين الشافعية والجمهور خلاف لفظي، ما قال عنه هذا أنه تخصيص قال أنه نسخ لكن الحكم يكون واحدا، وما قال عنه أنه نسخ قال عنه أنه تخصيص إلا أن كذا الحكم يكون واحدا. ومع ذلك نحن على اتفاق جميعا أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لذلك إذا آتانا وإذا وصلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ للقرآن ولو عن طريق السنة نأخذه، يسميه الشافعية تخصيصا. يعني لما قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث، الجمهور قالوا اللا وصية نسخ هذه الآية انتهى الكلام. الشافعية قالوا طيب انتهاء الكلام على أي أساس؟ أنه لا تصح الوصية لمن؟ لوارث، لا تصح الوصية لوارث، أما لغير الوارث لغير الوالدين وغير الأقربين وغير الوراث صح. أتى الشافعية قالوا نفس الكلام، لا تصح الوصية لوارث ولا تصح الوصية للوالدين، من أين أخذوا هذا الكلام عن الآية تقول كتب عليكم؟ قالوا أخذوا من هذا الحديث، هذا الحديث هذه آية، هذه عامة وهذه خاصة، والعامة مع الخاص وإن كان المخصص السنة، لأن القرآن أتى لتبيين عموم القرآن ولتقرير مطلق السنة، أتت لتبيين عموم القرآن، السنة أتت لتقرير مطلق القرآن، السنة أتت لتفصيل لمجمل القرآن، السنة أتت لبيان حال القرآن، إذا هنا أتت السنة مخصصة لعموم القرآن، فعطفني نفس الحكم، فطريقة الوصول إلى الحكم عند الشافعية ثم تخصيص وطريق الوصول إلى نفس الحكم عند الجمهور يسمى نسخا. فالخلاف إذن في الطريق في اللفظ فقط، هذا ثم نسخ هو خلاف اصطلاحي بين العلماء. النسخ في الأدلة غير النصية، الإجماع لا ينسخ اتفاق العلماء ولا يمكن، لا ينسخ ولا لا ينسخ ولا ينسخ. هذا يعني الإجماع عنده يتقوقع على نفسه، لا يمكن أن ينسخ غيره ولا يمكن أن ينسخ، ما يأتي إجماع جديد فينسخ. فالإجماع إذا لا ينسخ بإجماع آخر. أما كون الإجماع لا ينسخ لا يكونه يحفى الناسخ، إما أن يكون مثلا النص القرآن أو إجماع أو قياس. النص لا ينسخ الإجماع لأن النص كان قبل رسول، قبل وفاة النبي، أما الإجماع كان بعد وفاة النبي. إذن والنسخ لا يكون بعد الموت، موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله، وإنما النسخ يكون قبل الموت. النسخ وفاة النبي انتهى النسخ، أصبح النسخ عبارة عن بيان نتعلم النسخ لمعرفة الأحكام والتفسير وغير ذلك. أما في حال حياة رسول الله بصفة الآيات بجلات الآيات بجلات الأحكام، لأنه ما زال على قيد الحياة. فعندما نقول الإجماع ينسخ، من الذي ينسخ الإجماع؟ النص. أي نص؟ إذا كانت النصوص انتهى مفعولها كناسخة أو منسوخة عند وفاة النبي، أي نص قبل وفاة النبي يحتمل أن يكون ناسخا أو منسوخا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح محكما ثابتا لا يقبل لا النسخ، لا أن يكون ناسخا ولا أن يكون منسوخا، لا أن يكون ناسخا لما هو لاحق، بس ممكن يكون ناسخا لما هو سابق حسب النصوص. فلا يمكن لأي نص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ناسخا لما هو لاحق، وما هو لاحق بعد الرسول ما هو؟ الإجماع أو القياس، يأتي الإجماع أو يأتي القياس. فلا يمكن لإجماع بعد وفاة رسول الله قد وقع، وهذا من شرطه صلى الله عليه وسلم، أن يكون منسوخا بنص قد صار، لأنه صار النص ذاك سلب منه خاصية أو مهمة النسخ، فلا يمكن أن ينسخ. فالإجماع أيضا لا يمكن أن ينسخ بإجماع آخر، لا يمكن، لأن الإجماع متى ثبت عند العلماء وجب العمل به عند العوام عند كل الناس، ولا يصح مخالفته، ويصبح الحكم المجمع عليه حجة قطعية. فإذا جاء بعد ذلك إجماع مخالف للإجماع السابق هل يعتبر؟ لا يعتبر. هل يجب العمل به؟ لا يجب العمل به. إذا لو انعقد إجماع جديد، إذا معنى ذلك كان أحد الإجماعين خطأ، الأول أم الثاني لا ندري. والإجماع في الأصل لا يكون خطأ، إما لأن النبي قال لا تستمع أمتي على خطأ، ولثبوت العصمة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا للإجماع، كما لا يمكن أن يكون النص ناسخا للنص، لا يمكن أن يكون النص ناسخا للإجماع أفضل. لا يكون النص ناسخا للإجماع، لأن النص قبل الوفاء والإجماع بعد الوفاء، وما كان قبل الوفاء لا يمكن أن يكون ناسخا لما بعد الوفاء. واحد، لا يكون الإجماع ناسخا للإجماع، لأن الإجماع الأول ثبت بدلالة أو بحجة قطعية للعمل لا تجوز مخالفتها، فإذا نشأ إجماع آخر على خلاف الإجماع الأول فلا بد أن يكون أحد الإجماعين خطأ. وكون أحد الإجماعين خطأ هذا منفي للصحيح، أن النبي قد أقر بعصمة الأمة صلى الله عليه وسلم، فإذا الإجماع الأول الذي ثبت وصدق ما لم يظهر خطأ الإجماع الأول، خطأ المستند، هذا أمر آخر وليس الإجماع. إذن بعد هل يمكن أن يكون القياس ناسخا للإجماع؟ كذا لا يمكن، لا يصح للقياس أن ينسخ الإجماع، لأنه من شروط العمل بالإجماع أن لا يكون من شروط عمل بالقياس عفوا أن لا يكون القياس مخالفا للإجماع، لأن القياس ظني والإجماع قطعي، فلا يمكن أن ينسخ الظني القطعية كما مر معنا. هذا معنى أن الإجماع لا يمكن أن ينسخ. الإجماع لا ينسخ، لا يكون الإجماع ناسخا، لأن المنسوخ كما ذكرنا إذا كان المنسوخ ما هو المنسوخ؟ إما أن يكون المنسوخ نصا أو إجماعا أو قياسا. طيب على فرض أن المنسوخ نص، فما الذي نسخه؟ إجماع. فلا يصح، فلا يصح أن ينسخ، أن ينسخ النص بالإجماع، ولكن ينسخ الإجماع كما لا يصح، كما أنه قطعي بقطعي لأنه ثبت صحة الإجماع الأول. فإذا لا يصح، لا يصح أن يكون الإجماع ناسخا، لأنه على فرض أنه ناسخ، وناسخ لأي شيء، ناسخ القرآن لا يصح، ناسخ الإجماع لا يصح، ناسخ كذلك للقياس لا يصح، لأنه كان ناسخا للقياس. شو معنى ذلك؟ يعني أن القياس يخالف الإجماع، وحتى يعتد به ويعتبر قياسا، هذا جعل العلماء علماء الأصول من شرط القياس المعتد به أن لا يكون مخالفا للإجماع. فهل ينسخ الإجماع القياس الموافق له؟ لا يمكن. طيب ينسخ قياس مخالف له؟ إذا كان القياس مخالفا للإجماع فهو ليس بقياس، ما له وجود، إذا بقي قياسه عدم كالعدم. أما الإجماع الحكم يلتهم، فإذا لا يمكن للإجماع أن ينسخ النص قطعي ظني، أو لأن النص كان قبل وفاة الرسول وثبت، والإجماع بعد وفاة الرسول، ولا يمكن لما كان بعد الوفاء أن ينسخ ما كان قبل الوفاة، وإلا معنى ذلك يمكن أن تجتمع الأمة اليوم ويقول والله هذه الآية موجودة في القرآن التي تسبب مثلا أمرا ما، يلا فلننسخها، بعد فترة من الزمن نرى أن القرآن كله صار منسوخ أو أغلب آيات القرآن منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال الإجماع، فلا يصح. النص لا يمكن أن ينسخ بالإجماع، لأن الإجماع أمر آخر، وهذا أمر ضروري جدا. الإجماع حتى يكون الإجماع إجماعا من شرطه أن لا ينعقد على خلاف النص، فكيف ينسخ النص الذي هو موافق للنص؟ صار النص والإجماع شيئان متوافقان لا فرق بينهما. الإجماع عندما نقول ناسخ منسوخ، من شروط الناسخ المنسوخ مر معنا أن يكون مقتضى الناسخ على غير مقتضى المنسوخ، يعني أن يكون الناسخ المنسوخ للضال، هذا يكون توجه إلى الغرب وهذا يكون توجه إلى الشرق، هنا إلى بيت المقدس هنا إلى بيت الحرم، للضال لما أتى قال يدخل. أما إذا كان هذا إلى الغرب وهذا إلى الغرب، الإجماع إلى الغرب والنص إلى الغرب، فالإجماع لما نسخ النص نسخه إلى حكم مغاير، ما هو حكم مغاير؟ ما فيه، لا يصح أن يكون الإجماع ناسخا للنص أمرين، واحد لأن النص قد ثبت قبل الوفاء وبعد الوفاء لا يمكن للنصوص أن تنسخ، اثنين لأنه من شرط الإجماع الذي يعتبر ويكون حجة أن لا يخالف نصا، فإذا فالتوافق بين النصوص بين الإجماعين. فإذا وجدنا أي مخالفة للإجماع لأي نص لأي آية لأي حديث، هذا أصلا ليس الإجماع. لذلك المجمعون ينبغي أن يراعوا وأن ينظروا جميع النصوص قبل أن يصدروا الإجماع، حتى لا تكون المخالفة في إجماعهم لنص من النصوص. يعني ممكن بأدنى المسائل نقول هذا إجماع باطل، لماذا؟ لأنه خالف الحديث، خالف الآية القرآنية الفلانية، إذن منع، لا ينعقد الإجماع ولا يكون الإجماع إجماعا صحيحا حجة قطعية يجب العمل به، ويكفر تاركه أو منكره أو يفسق على الرواية الثانية إلا إذا كان غير مخالف، كان موافقا للنصوص جميعها. هذا أول، لا يكون الإجماع ناسخا للنص، لا يكون الإجماع ناسخا للإجماع كذا نفس الصورة الإجماع، لأنه أدى إلى تناقض الإجماعين، الإجماع الأول خالف الإجماع الثاني، الإجماع الأول حجة لأن الأمة معصومة، والإجماع الثاني حجة لأن الأمة معصومة، فهذه معصومة وهذه معصومة، إذن كيف ينبغي؟ لا بد أن يكون أحد الإجماعين خطأ. أشبه ما يكون. هذا حلف خمسة أيمان وهذه حلفت خمسة أيمان، هذا على أنه صادق، هذه على أنها صادقة، من هما من منهما الكاذب؟ لذلك نترك الاثنين معا، خلاص معا نفرق بينهما هذه اللعان، هذا إجماع وهذا إجماع. فهنا ماذا نفعل؟ نقول دائما الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا، فالإجماع الثاني الذي أتى على خلاف الإجماع الأول ليس بإجماع. لما؟ لأنه من شروط الإجماع كما ذكرنا أن لا يخالف نصه. الإجماع الأول لما ثبت ويجب العمل به صار يجب على الإجماع الثاني أن لا يخالف وأن لا يعارض الإجماع الأول. لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا حتى للقياس، الإجماع لا ينسخ النص ولا ينسخ الإجماع الإجماع ولا ينسخ الإجماع القياس، لأن من شرط العمل بالقياس أن يكون القياس موافقا للإجماع، وإذا كان مخالف نفس الصورة فإنه لا يجوز أصلا أن يكون قياسا. الحقيقة أعتذر عن التأخر، وقلت بنفسي أن تحضر أولى من أن لا تحضر وأن لا تأتي، إلا أنه الله تعالى الذي عندي كما أدرك في الأمر الصحي، لكن صار أنا حسيت نفسي الآن تحسنت إن شاء الله بوجودي معكم إن شاء الله. أفضل كتاب قرأته قرأته فضيلة أمي فيما يخص بالأخلاق والفضائل والأعمال التزكية، أفضل كتاب في الأخلاق والفضائل والأعمال التزكية القرآن الكريم يا أخي. أي والله القرآن تتمحل، لكن إنسان عنده ختمتين في حياته، ختم القرآن من أجل الثواب، يلا اقرأ بدون فهم، بفهم أو بدون فهم، مهم عداد عن المرض، منافسة ومسابقة مع غيرك. يعني ممكن قال ارجع للكتاب النووي إمام الأذكار، الإمام النووي كتاب الأذكار عالي، الإمام النووي كتاب الأذكار شنو؟ فذكر أحوال الصحابة والتابعين في قراءتهم، في قراءتهم وختمتهم للقرآن. تصور في واحد يكتب القرآن بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء للتابعين، وهم من يكتب القرآن بين العصر والمغرب، وهم من يكتب مرة في الصباح ومرة في المساء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يختم 61 ختمة في رمضان، واحدة في الصباح حتى طلوع الشمس، واحدة في المساء، واحدة في التراويح. الإمام الشافعي قال ختم 60، قال له 61 قال أدبا مع الإمام أبو حنيفة ما تجاوز. ممكن كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك 3 أيام، سيدنا عثمان كان يقوم الليلة في ركعة يقرأ فيها القرآن ما في مانع. فهذا هذه منافسة. قالوا لما ورد أن الإمام أحمد قال رأيت ربي في المنام 99 مرة، لأن رأيته تماما 100 لأسألنه عما يتقرب إليه عباده المتقرب. قال فرآه قال ربي بما يتقرب إليك عبادك؟ قال بتلاوة كلامي. قال بفهم أم بغير فهم؟ قال بفهم أم بغير فهم ما بفهم. قال الإمام كيف رأيت ربك؟ قال انعكس بصري على بصيرتي يعني قلبي، فرأيت من ليس كمثله شيء. ما في تكييف والله، كيف رأى؟ رأيت من ليس كمثله شيء، رؤية بصرية وليس رؤية بصيرة وليست رؤية بصر بصرية، مو رؤية عين، رؤية بصيرة، رؤية قلب يعني. هذا أما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، حديث ابن عباس مثبت، حديث السيدة عائشة منفي ينفي، فنقدم الإثبات على النبي فتثبت الرؤية لرسول الله، وإلا لما كان فيها معجزة، فقلنا ما في، فقلنا ما في رؤية لرسول الله، وقالوا ما في رؤية. أين إذا فضل النبي في العروج وفي الكلام عن سيدنا موسى عليه السلام؟ هل هذا كتاب القرآن أولا نتناقش أولا فيما بيننا في قراءة الختم؟ نختم يكون في عندنا ختم، أنا في عندي في الموقع في عندي ختم قرآن، يفوت واحد على الموقع فقير يلاقي ختمة القرآن، يفوت على ختمة القرآن يختار الجزء اللي بده اياه، القرآن يعطيه 10 أيام يمرق عليه هذا القرآن، يعني حطينا وين نحن 10 أيام ما حطيناها من بسيطة، يقرأ خلال 10 أيام يرجع قبل 10 أيام ولأنها نهيت اكتب بقى انه انهى كان بعد ما نختم الختم كله في عنا دعاء الختم ان شاء الله. فالشاهد ان انه ختم القرآن اصبح الناس اعتاد انه لا يختم الا عند الموت، عند العزاء، عند الوفاة، عند الحاجة، عند المرض بس. اما هيك لوحدات تنتهي من ختم تبدأ بختم، تنتهي من ختم تبدأ بختم، تجمع الأهل من أجل أن يكون لك. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الختم دعوة مستجابة، عند الختم، وعند ختم القرآن 4000 ملك يؤمنون على دعائك يقولون آمين عند ختم القرآن. فإن أنت إذا من ختم القرآن ويليكم حتى ممكن نحن نعمل هيك مجلس ختم يا أخي 4-5 مجلس نقرأ فيهم جزئين 3-4 أجزاء يوميا أو مثلا كل أسبوع أو كل يومين بحسب النظام الموجود والوظف المتاح لنا. بعد ما نختم نوجه دعوة لأكبر قدر ممكن. أقول حتى ممكن تكون الدعوة دعوة الختم فيها أحد المشايخ أو أحد الدعاة، إضافة إلى ختم القرآن في الجزء الأخير، إضافة إلى الدعاء والدعوة المستجابة، يكون فيها شيء من العلم أو شيء من النصيحة أو شيء من الوصية أو شيء من الاستفسار عن بعض الأحوال بعض المسائل. يعني مجلس لا يتجاوز الساعة الزمنية لكن مجلس يباهي الله به ملائكة السماء. هذا التنافس، هي ختمة عند الكل، عند العام وعند طالب العلم، فطالب العلم أولى من العام. طالب علم بدون مجلس ختم أو بدون ختم للقرآن يعني هذا حرم نفسه خيرا كثيرا. ختمة ثانية أبي بالتروج وببطء وبتمعن وبمراجعة وبالنظر في الآيات. فلعل الله عز وجل أن يخصك ببعض الآيات تناسب حالك، تناسب أخلاقك، تناسب فهمك. وإذا أشكل شيء عندنا كتب التفاسير وعندنا الأساتذة والمشايخ والعلماء لبيان ما أغلق. هذه كتاب، هذا كتاب القرآن. أضف إلى هذا غير القرآن كتب كثيرة فيها فضائل وأخلاق، في كتاب إحياء في علوم الدين، إحياء علوم الدين الإمام الغزالي. وعندنا أيضا كتب تزكية أخلاق فضائل، يعني الترغيب والترهيب، فضائل في أخلاق، كتاب للإمام المنذر. هل من كتاب تنصحون فيما يتعلق بقراءة تدريس التربية الإسلامية؟ طرق التدريس تبع الدكتور محمد الزحيري، وأيضا ضروري لمودي عائل، يعني أنا ما عادت، يعني ضروري جدا أن نتعلم الأسلوب في مخاطبة الآخرين. يعني الآن آدو هلأ حديثا في شيء اسمه برمجة عصبية لغوية. طيب لا نحن طلاب شريعة وطلاب علم وما دخلنا فيها، لا ليش ما دخلنا فيها؟ نفوت فيها نقرأ ولو مرة، نسمع نقرأ عنها، نحاول أن نطلع على هذه العلوم لنرى كيف ينبغي أن ندخل إلى قلوب الطلاب وإلى قلوب الناس. هذا أول. هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر من العمائم؟ لا. ما لبس النبي إمامة حمراء، لبس جبة بردة حمراء، كان عنده جبة حمراء يلبسها في العيد في صلاة العيد. أما عمائم النبي لبس البيضاء بين الناس والسوداء في المعارك والغزوات، والخضراء في بيته لأهله لآل بيته. يعني كان يضع الخضراء ويكحل العينين مع جماله صلى الله عليه وسلم، ويعني وطلعته البهية، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ويقول ناعشه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن تعودنا أن يكون كتاب قائم اليوم كتاب كامل مقرر، لكن في عندي وجوه التلاوة وشوية توصيل مشان الامتحان. أنا أتمنى سمعت إن عندكم محاضرة بعد الساعة 9:10 في خلاص أنا ما في إطلاع، فهلا بأيام دقائق يعني، فيوم الثلاثة نختم معي، اعذروني. أها حفظ الأصول شو نفس الاجتهاد خلاص أحد بس بيجوا طلاب موجودين بكل خلاص أحد بس العين الأحد الأحد الأحد أنا ساعة يطلع الدكتور بعطيكم ربع ساعة استراحة الأحد الأحد الرحمن الرحيم الساعة عشرة إن شاء الله وإن شاء الله يجي الله يقوينا يوم الأحد آخر محاضرة أصول زائد هدية تعرفينهم تعودنا أن يكون مثل ختام في المحاضرات هدية للطلاب فما هي هديتك لنا في آخر محاضرة إن شاء الله الأحد بك يا محمد ما أدري يوم الأحد إن شاء الله نشكرك على هذا الأسلوب الله يرضى عليك من كل القلوب شكرا جزيلا ونرجو أن تستر ما بدا منا من العيوب لأن رضاك عنا في الكتاب مطلوب الله وكفك الله رضا علام العيوب وجمعنا على حوض النبي المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يجزيك الخير وأيم الله لن ننسى المحاضرات القيمة وسيبقى لها نصيب في قلوبنا دائما آمين فنرجو من حضرتك ألا تنسانا عند كتابة الأسئلة وأن يكون في قلبك نصيب من الرحمة آمين يا رب آمين الله يجزيكم الخير سؤالي مضطرة طفلة في 11 من عمرها نادرة ما تمر عليها ليلة إلا وترى فيها منام موحشة وتصرخ وتصرخ صراخا عجيبا حتى أنها أحيانا يسمع صريخها الجيران قد تستغرب إذا أخبرتك أن هذا كان يحصل معها من ثانية من عمرها وقد عرضها والدتها على طبيب عرضها وقال إنها سنين تستغرب منك ممكن ما في إذن ما في داعي أن أنا أستغرب هذا أمر صحيح البنت هي صغيرة لما كانت صغيرة وإذا الآن ست بالليل مفزوعة في دعاء أو جملة في أدعية رقية شرعية ما نحفظه على فكرة مكتوبين عندي يجيبكم يا صح السؤال تيجي لعزيز بعدها إلا أنه الأصل ممكن يكون السبب أحد أمرين ممكن يكون أحيانا الأم أو الأب الولد يبكي يعطيه يحشو بالحمام وشدوا عليه الباب يلا ابكي لا تموت يقول حقيقة يأتيه المس الشيطاني في جسده والأب ما بيعرف بعدين بيفتح الباب ويطلع ممكن بعد شوي يلاقوه هدي لكن شو صار فيه الله أعلم بعد الأمر هذا يصبح هذا الحال عنده آفة لا يمكن أن يكتشفها كل الأطباء لأن هذا مو مرض حسي أو عضوي هذا له علاقة بروحي فهذه الفتاة لعل فيها مس لعل فيها عندها فزع لعلها ترى ما لا تستطيع أن تنطق به ممكن لذلك الآن مبدئيا ليس ما نأخذ الليل إذا قامت الليل وهي في حالة من الفزع أن نؤذن في أذنها اليمنى يجي أبوها بأذنه وبصوت عال هل يكون إغضابا لله وهكا لما حد إذا تقدم لفتاة شاب خريج الشريعة وله أفكار نفسها التي تملكها في فتاة فهي كانت ترى فيه كفاءة ولكن نفرت منه ولم يستريح قلبها ليس أبدا بل قليلا فهل هذا فيه مخالفة لأمر رسول الله لا ما في يعني المرأة تقدم إليها رسول الله قالت يا رسول الله تقدم خطبني معاوية وخطبني أبو جهل ما رأيك قال أما معاوية فصعلوك يعني فقير ما عنده مال وأما أبو جهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه فأنكحي أسامة بن زيد فأخبر له عن ذلك إذا الفتاة ما لازم تلوم البنت أنا ليه أنت ما بتلوم نفسك إذا قلت هاي ما بدي هذا بدي هاي إيه قال لو تحكي تعليم هاي ما بدي ثاني طيب لو سمعتها في شو بتقول عنها ما تكون آكل أنت هي ما بتسمعها لذلك أنا مع فكرة في نفسي وخلال الشرع طبعا الخاطب له أن ينظر ابتداء إلى امرأة بنية الخطبة فموها وأن يكون في قلبه العزم واليقين والتحقيق والتصديق والسؤال والبحث والتفتيش عن هذه المخلوقات دون ما تعرف دون ما يدق الباب يفوت ويشوف هيك بعدين يطلع ثاني يوم والله ما في نصيب في الخاطرة إنه ما حد مثلا كل ما يقول البيت ان انت ما حلوه او انت والله فلان ما رضي فيكي او كذا، طب كيف فينا نحن تقبلته ورضي فيه كمان يقول انه مكيان؟ ممكن في بعض البنات، في بعض البنات تاخذ هذه العزه خلص، بعض البنات عندهم رضا بالله عز وجل بقضاء الله، يعني هذا امر مقدم. فنحن اذا اخترنا مثلا فتاه معينه نسال، اولا نسال قبل النظر اليها نسال عن ابيها، نسال عن عائلتها، نسال عن بيئتها، نسال عن مجتمعها، وجدنا ان هذا قريب مني او موافق لي. الخطوه الثانيه انظر اليها خبسه وخفيه دون ان تعلم. لما طلعت لما فاتت لما دخلت طبعا بما يباح الى الوجه والكفين دون ان تعلم، اذا ما في وجه وكفين كانت محجبه الحجاب كامل، ارسل اليها ابتداء من يحاول ان يخرج ما في قلبها من مخطط فتى احلامها. يعني هي شو تتمنى في الزواج؟ واحد كبير، واحد صغير، واحد متزوج، واحد مطلق، واحد شاب شريعه، واحد تاجر، واحد طبيب، واحد محامي. شوفوا شو منح عند التفكير. بعد ذلك شوف والله انه ما عنده مانع اي، حتى لو كان طالب شريعه، حتى لو كان مثلا اكبر منك بسنه، إيه ما عندي مانع، حتى لو كان اقدم مني مثلاً. هذه كلها امور مشجعه تقريبا قطعت 50-60%. بعد ذلك بقي عندك النظر، وهذا النظر امر شرعي ابدا ما في اي خلاف، وما اريح النظر الى الوجه الا لبيان نظر جمالها، ولانها ايضا لها ان تنظر منك ما يباح لك ان تنظر منها، حتى ترى فيك ما يعفها وترى فيها ما يعفك. ومن هنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يفرز المرء بعد تقوى الله المراه الصالحه التي اذا نظر اليها. يعني ما في اثم، ما في اغضاب في الله، تختار ما تشاء ما تراه في السؤال. ما هو الدليل على رؤية الرسول يقظ عند اهل الله؟ امام السيوط الشيخ عبد الوهاب الشعراني، اي واحد من العلماء وواحد من المتصوفين، اثنين علماء، ايش يعني كان يكون ابن حجر الهيثمي المحدث، رؤية رسول الله يقظك. الحديث الصحيح الوارد: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي رواية البخاري. الزيادة في الرواية ورد في مسلم: وفسيراني في اليقظة. في اليقظة من رآني في المنام، منام دنيا أم آخرة؟ دنيا. ورتب على رؤية المنام في الدنيا: فسيراني في اليقظة. اليقظة الآخرة هذه اسم اليوم الآخر، لأنه ما في بعده إيش؟ ليل. ما بعده ليل، واحد. اثنين، الآخرة ما في يقظ ونائم، ما في. اثنين، ثلاثة، الآخرة الكافر المنافق الفاجر المؤمن الصحابي العادي الإنسان العادي، الكل في الموقف يرون الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى الذي ما شاف النبي في المنام في الدنيا يرى النبي في الآخرة. إذا الحديث، إذا هناك معنى الحديث، الحديث علق رؤية النبي يقظة على رؤية منامه. إذا أنا ما شفت النبي في المنام وشفته يوم القيامة، إذا هذا حديث مين؟ الحديث لمن؟ لمن في الدنيا قبل الموت. واليقظة هي من مفردات الدنيا، مفردات الدنيا. بالمناسبة إن الحجر العسقلاني رد جميل على هذه المشكلة، على هذا الكلام، هذا الكلام من زمان اعترض عليه حتى ابن تيمية نفسه، ورد ابن حجر على ابن تيمية وقال ابن حجر ابن تيمية: اليقظة ليست من الآخرة إنما هي من الدنيا. لذلك من رآني في منام، منام الدنيا، فسيراني في اليقظة. بعدين قال: الأمر ليس بمستحيل. طيب، الإيمان به لا يزيد إيمانه، تصديقه، إنكاره لا تعتبر كافر. أهل الله، أهل الرؤية وشأنهم. يعني إذا إنسان لك أنا اليوم شفت مثلا مين شفت مثلا بيرونة القشوة عادة لما يخلع أخوانين يسألين مين؟ الله، يعني شو مسؤولة المآت؟ شفته وكان من الصعب رؤية هذا. قال لك: أنا شفت الرئيس. ما يلا خلاص، أنا اليوم شفت الرئيس. صعب أنت تشوف الرئيس يا أخي، شو تصل له؟ صعب. لا أنا شفته. هل تستطيع أن تنكر عليه ذلك؟ خلاص شافه يا أخي، ولا في رئيس ما في مجال رأى كيف رأى ما تسأل كيف عنده واسطة دخل باب شافه أو بالصدفة مر في الطريق شافه أو بالصدفة الرئيس كان مع الناس في الطريق فرأى بالصدفة أو مثلا في مكان التقى مع الرئيس إذا رأى وإن كانت الآن مستحيلة تحتاج إلى تقدم طلب لرئيس الرئيس ممكن ما تستطيع ما تستطيع بشر مثله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشر فالقصد أنه كيف رؤيته منامي إنسان قال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إنسان عادي في الطريق هيك ماشي بدون أي يكون ما معروف العذاري مجهول مسطور الحال ممكن تقول هذا الكلام مفشل يدعي إنسان صالح كالإمام السيوطي لما قال يقول كنت كان يدعي ويقول أنه يرى الرسول يقظة كيف قال والله السيوطي تعتقد هذا رؤيا يقظة ما في رأى يقظة يا جماعة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رأى رسول الله يقظة قلت له والله كمان والله كيف أنت رأيت رسول الله يقظة لا ليس بالضرورة أن يكون إذا كان مستحيل عقلا ليس بمستحيل عقلا كيف ممكن مفسرة إذا أنت تطورت نفسك أنه والله القبر انفتح بدون ما حد يشوفه وخرج النبي من الحجرة قطع القيافي والصحراء والطرق المدينة وصل للشام وليقول أنا رسول الله شوف هذا الكلام ما أبعد عن الحقائق الله سيدنا النبي لا يمكن أن يتجاوز القبر ولا يمكن أن يخرج إلى الدنيا ولا يمكن أن يكون طبعا ما لا يمكن ليه مو لا يمكن أن مستحيل على الله ليس مستحيل والتزكيته حقيقة بلحمها وجحمها وعظمها وما فيها إلى سيدي الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه خرج بعض الناس عندهم شك في هذه الروايات أستاذ الفاضل الدكتور سعيد شيخنا كان بدءا للأمانة بدءا كان يقول هذا لا يصح ما في شيء اسمه رؤية مد اليد لسيدي أحمد الرفاعي بعد ذلك حصل الناس العلماء طلاب العلم على مخطوطة موجودين فيها الأسانيد عن الإمام الرافعي فقدموها للدكتور سعيد شو قال الدكتور سعيد؟ قال ظننت أن الذي يثبت الرؤية مد اليد هو الرافعي هذا صادق هذا الرافعي اللغوي الأديب مصطفى الرافعي صادق الرافعي قال أنا له هذا مثل هذا الكلام وش فيه الرافعي الذي أثبت هذه النصوص الإمام الرافعي الشافعي عند إذا أطلق الشيخان أو الشيخين في من هما الرافعي والنووي يفتريهما هو الذي أطلق مو في عندي هذه الرسالة صغيرة صار يقول بأن مدة سيد النبي الشيخ عبد الرحيم البرعي كبير يمني عبد الرحيم برعي اثنين عبد الرحيم البرعي باليمن عبد الرحيم البرعي بالسودان اثنين توف رحمه الله إبراهيم البرعي باليمن مادح لرسول الله عبد الرحيم البرعي بالسودان كذا مادح لرسول الله رجل من أولياء الله ورجل فاضل أكرمني الله عز وجل بالجلوس بين يديك توفاه الله عز وجل يشهد له بالولاية في السودان من قبل الكبير والصغير والعالم والجاهل حقيقة يعني كان عنده سبحان الله كرامات ظاهرة مع تواضعه وصدقه الذي جرى أن عبد الرحيم البرعي لما كان قادم من اليمن من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو ينشد المليح مديح رسول الله ورد أن أحد الصالحين مات طبعا عبد الرحيم البرعي قبل أن يصل إلى المدينة فأحد الصالحين رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لو أن عبد الرحيم البرعي وصل إلى قبره لخرجت من قبري شخصيا واستقبلته لخرجت لشدة ما كان لعبد الرحيم في قبره من محبة لرسول الله ومن مدح للنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل يخرج؟ لا ما مستحيل ممكن يخرج بس اليقظة رؤية النبي باليقظة مخروج هو أن يرفع الله بينك وبين رسول الله في موقعه الكتب ويعطي فبصرك اليوم حديد ويعطي قوة لبصرك فأنت في بيتك تفتح عيونك تشوف النبي أمامك بس ما بيجي النبي لعندك يقول أنت لعندك يبقى كل منهما تنتقل أنت إلى عالمه الأرقى لا يأتي إلى عالمك الأدنى ولذلك يعني هو الآن في أرقى مما أنت عليه فهذا هو هذه ماهية الرؤيا والله تعالى أعلم بذلك نحن في هذا الكلام ساعة عشر صغير بإذن الله تعالى أنا مختمكم بالمحاضرة يوم الأحد ويومكم إن شاء الله على الأسئلة وسامحوني إذا يوم تأخرت والله أنا آسف جدا والفاتحة على نيل الشفاء ورفع البلاء وتعفوا عني كمان سامحوني